أحدا ولا يتوكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأشهد أن لا إله إلا الله ربا ومعبودا وأن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب من اعتقاد كل شيء يشوب وبعد فهذا تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي تنصيفه لما رأيت معلمته لما رأيته وتعين علي تنصيفه لما رأيته لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجدة وتهامة وجميع ديار الإسلام وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا أو ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره فأعلم أنها هنا أصولا هي قواعد للدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلال وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين اقتفوا آثار نبيهم صلى الله عليه وسلم فإن من هدف المهمات وأوجب الواجبات على العبد أن يعرف من مثله في هذه الحياة لماذا خلق وأين يذهب وما مصيره وجزاءه لأن هذه الحياة معبر وليست مطر وستمضي بسرعة وليس للإنسان إلا ما سعى ولن ينفعه والد ولا ولد ولا قريب ولا بعيد وإنما يؤخذ بعمله والعمل مبني على أصلين أحدهما أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي ما كلف به والثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا لا يراد به أمور أخرى لا من أمور الدنيا ولا مرادات النفس وحظوظها ولا غير ذلك وإنما يعمل العمل خوفا من الله ورجاء بثوابه مخلصا بذلك فإذن نحن عبيد مكلفون بأعمال معينة مبينة جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمور التي تكون أصلا وتبنى عليها الأعمال هي التوحيد ولهذا لأننا قاعدين نشرح. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الناس في ذلك الوقت يعرفون تماما معرفة معنى الإله، وكان الشرك في العبادة في الدعاء وطلب النفع ودفع الشر وما أشبه ذلك، ولم يكن الشرك في الخلق والإيجاد والتصرف والملك والإحياء والإماتة. هذه أمور كانوا يعلمونها تماما، هو الذي يجب أن يثبت. أما من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت فإنه لا ينفع ولا يجوز أن يعبد، فهو فقير، والفقير عابد لا معبود، لا يجوز أن يكون معبود، وإنما المعبود الغني بذاته عن كل ما سواه، الصمد الأحد الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، والذي خلق الإنسان وسواه ورزقه وجعل له سمعا وبصرا وعقلا وفكرا وأمره بما يقدر عليه ولم يكلفه ما لا يشاء. كان الأمر في هذا واضحا وضحته رسول الله جل وعلا وكتبه التي أنزلها على عباده. فهذا الأصل الذي يجب أن يبنى عليه العمل، وإن لم يبنى على هذا فالعمل باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن، وكان يرسله إلى اليمن 10 على القول الصحيح، يعني السنة التي توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم في كل يوم وليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. انظر كيف بنى صلى الله عليه وسلم الواجبات كلها على شهادة لا إله إلا الله، ومفهوم هذا بل منطوقه أنهم إذا لم يجيبوا إلى شهادة لا إله إلا الله لا يؤمروا بالصلاة ولا يؤمروا بالزكاة لأنها لا تنفع، لا بد أن تكون مبنية على التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، أن المألوه الذي تألف القلوب وتحبه قولا ورجاء هو الله، هو الإله الحق فقط، وأن كل مألوه غيره يجب أن يكفر به، فلا بد من هذا. ثم إن هذا الأصل كان عليهم المسلمون ولم يختلفوا فيه، وكان أمر مسلم مفروق منه، بل هو من الأمور الضروريات التي لا تجهل، لا يجهل لا صغير ولا كبير ولا رجل ولا أنثى ولا غير. فلما بعد العهد لزمن النبي صلى الله عليه وسلم وتداخل الناس، دخل العاجم مع العرب، ثلاث العرب بالعجل لسدت ألسنتهم وتركوا لغتهم التي يكونون بالسائر من الولادة وهم يتقنونها ولا يعرفون سواها، لو كلف أحدهم أن يلحن ما استطاع. ذكروا أن رجلا كان يلقن صبيان صغار من العرب لقنهم القرآن. كان يقول لأحدهم قل تبت يدا، فيقول تبت يداني، فيضربه يقول قل تبت يدا، فيقول تبت يداني، لأن يدا بشير نامي لابد أن يذكر هي الجملة التي تريد في الثياتي. فسمعه الإنسان وهو يضربه قال هذا عربي ما يستطيع أن ينطق إلا باللغة العربية، يذكر الجملة كاملة ينطق بها، فلما ذكرها نطق بها. المقصود أنهم كانوا على اللغة، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا وأبروا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فأبوا أن يقول ذلك. ولما حضرت همه الوفاة كان يحوطه ويحميه وهو على دين قومه مشركا، ولكنه من باب العصبية، العصبية القبلية، وهذه قد تكون نافعة. لهذا قال الله جل وعلا في قوم شعيب لولا رفضك لرجمناك، ولكن رفضه وإن كانوا على غير دينه يحمونه. لهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا بقوة من قومه وإن كانوا على دين غير دينه، وإنما الذي بعث على غير ذلك لوط عليه السلام. ولهذا ما أتوه في مخالفاتهم وكفرهم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قول صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا وكان يأوي إلى ركن شديد لأنه يأوي إلى الله، ولهذا نصره وأهلك أعداءه. المقصود أنهم كانوا يعرفون الكلام تماما، يعرفون معنى الإله ويعرفون معنى العبادة مالي. فلهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا، وعلموا أن هذا يبطل شركهم وآلهتهم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. وهكذا الأمم، الله جل وعلا يذكر في دعوة هود عليه السلام إنه لما قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ائتنا بما تعدنا قمت من الصادقين. فهذا العناد وهذا الكفر مع الوضوح جلا، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذه دعوة الرسل أن تعبد الله وحده وتذر عبادة غيره مهما كان هذا الغير. هذه دعوة رسل الكفر من أولهم إلى آخرهم، كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا. هذا فيما بعد، لأنه بقي في مكة 13 سنة ينهى عن القتال ويؤمر بالصبر والتحمل والدعوة إلى التوحيد فقط. لما أمره الله بالهجرة وصار له أنصار وبلد، بلد إسلامي فيه من يناصره ويحميه، صار له أمير بالقتال. القتال لا يصار إليه إلا بعد أخذ الاستعداد والقوة والتأهل، لأنه إن قاتل مع الضعف قضي عليه وانتهى وبطلت الدعوة انتهى. ثم إن هذا الأمر ليس كما يقوله كثير من المفسرين، إن الآيات التي نزلت في مكة في النهي عن القتال والأمر والصبر أنها نسخت بآية السيف، حتى قالوا إن آية السيف نسخت 500 آية، غير صحيح. يأتي السنة الآية ما نسخ باقي كما على حسب الأوضاع التي يكون عليها المسلمون. يكون في حالة مثل حالة التي كان على المسلمين في مكة مستوعبة. فعليه الصبر والتحمل والعمل إلى أن يكون لهم القوة ويكون لهم دفاع ويدافع عن دينهم وعن أنفسهم. ثم الأمر بالجهاد، والجهاد أمر به مطلقا ليس من باب الدفاع كما يقوله من يخاف الكلام من الكفار إنهم يصمون المسلمين بأن دينهم جاء بقتال الناس، وهذا من محاسن الدين كون وجودهم الناس على الدخول بالجنة ويخرجهم من عبادة الطواغيت إلى عبادة رب العالمين جل وعلا. هذا المقصود. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأمراء، أمراء الجيوش وأمراء السرايا، إذا سلهم وصاهم بمن منعهم بأن يحبطوهم ولا يكلفوهم ما لا يطيقون، ويقول إذا أتيت عدوك فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال، ادعهم أولا إلى الإسلام، فإنهم أجابوك إلى ذلك فدعهم وما هم عليه، وقل لهم إن لكم ما للمسلمين وعليكم وعليهم. وكان أولا يأمر بالهجرة، ثم بعد ذلك لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فإنهم جابوك إلى فإنهم يجيبوك إلى هذا فادعهم إلى أبد الجزية، وبدل الجزية شيء معين ويقابله حمايتهم أن يحموا ممن يرسلهم ويتركوا بلده. فإن لم يجيبوا إلى هذين الأمرين فالقتال ونصر الله لمن يشاء. فما كان يبدأهم بالقتال أولا لأن المقصود من القتال الدخول للإسلام، كان هذا هو النهج فيما بعد. بقي في مدينة 10 سنوات، ثم لما كمل الله جل وعلا له دينه وأتم النعمة على الأمة قبضه الله إليه، وهذا دينه باق ما شاء الله أن يبقى، ولكنه مرة يكون عزيزا قويا ومرة يضعف بضعف الناس وأعراضهم عنه. وإلا العزة لله ولرسوله ولمن آمن به، غير أن الله غني بذاته عن كل مسؤول. من قام بنصر الله جل وعلا صابرا محتسبا مخلصا نصر الله، ومن أبى ذلك فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، تعالى الله وتقدس. ثم هذا الكتاب من الكتب الكثيرة التي حاول العلماء أن يصححوا أوضاع الناس الذين ضلوا وتركوا الحق. ولهذا يذكر صاحبه أن الشرك عم في المدن بالأمصار ولا قريب، وكل إقليم فيه معبودات وفيه قباب على القبور تقصد بطلب الشفاعة وطلب الوسيلة والتقرب بتقريب الفرادين والنذور والدعاء، يدعونها حتى تشفع لهم وتقربهم إلى الله. وهذا هو شرك المشركين وزيادة، زيادة عن شرك المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الحقيقة ليست عقولهم كعقول أولئك، يقولوا لا يكتب من حقوله. ولغتهم صحيحة نزل بها كتاب الله، وهؤلاء صاروا جهلا يزعمون أنهم مسلمون ويأتون بما يناقض الإسلام تماما ويقول نحن مسلمون، نقول لا إله إلا الله ونصلي ونبني المساجد ونوقف الأوقاف، ولكننا نتوسل بالأولياء لأن الأولياء مقربون عند الله، فنحن نجعلهم وسائط بيننا وبين ربنا، ندعوهم أنهم يشفعون لنا ويدعون لنا، وإلا نعلم أن الأمر كله بيد الله، فيزعم أن هذا ليس بشرك، وهذا هو شرك المشركين. أما وهؤلاء أيضا إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم وبعدهم عن الله. ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية أول ما نزل ثم فتر الوحي توقف، فاختلفوا المؤرخون تختلفوا كم كانت المدة في هذه الحالة، منهم يقول 6 أشهر، منهم يقول سنة، منهم يقول سنتان. ففي هذه الحالة كان نبيا ولم يكن رسولا، لأنه جاء الوحي ولم يؤمر بالنذارة والنصر. ثم ظهر له جبريل فخاف، أتى إلى أهلي وقال زملوني غطوني، لأن الخائف إذا تغطى قد يأتى، لأنه رآه بأمر شديد. فجاءه وهو متزمل فقال يا أيها المدثر قم فأنزل، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرز فاهجر، إلى آخر الآية. هذه الرسالة هي أمر بالإنذار، عند ذلك صار يدعو ويؤذن، صار رسولا نبيا. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، ولهذا قال ما أرسل الله، إن الله أرسل الله جل وعلا رسلا وأنبياء، وأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وعثوا في دعاء العباد إلى توحيد الله. ولكن هو هنا جعل النبي يعني مماثل للرسول، فهو من باب المعاقبة، يعني المعاقبة معناه مرة تعبر لبين مرة تعبر الرسول، نقص التفرقة أن هناك رسول وهناك أنبياء، أصل أنه سواء قلت النبي أو قلت الرسول. من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العبادة إلى توحيد الله جل وعلا، لتوحيد العبادة. توحيد العبادة هو الذي كما سيأتي تعريفه يصدر من العباد، فعلهم يجب أن يكون لله وحده، ويجب أن يكون متلقا بالوحي، ليس من عند أنفسهم ولا اخترعوه بعقولهم وأفكارهم. توحيد العبادة، وكل رسول أول ما يفرح به أسماء قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه في دعوة الرسل كله أن اعبدوا الله، قل ألا تعبدوا إلا الله واعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، هكذا كلهم يدعون بالعبادة، والعبادة الصادرة منهم التي يرهدونها. أما كل المخلوقات لخالق واحد الذي يملكها ويتصرف فيها هذا لا خلاف فيه، هذا لا يكفي، وهذا الذي تضمنه القول لا إله إلا الله، لأن قولك لا إله هذا نفي مطلق، نفي الآلهة، فهذا النفي كذا، إذا قلت لا إله يصح ما يصح هذا، لأن الأرض مملوءة من الآلهة. حتى الآن قل حتى الآن مملوءة، ها؟ نعم حتى الآن، لكن الآلهة تختلف مرة بصورة تصير مثلا أمور مجسدة مرئية في الأصنام والأشجار والأموات، ومرة تكون معاني في السياسات مثل الشهوات. مثل كثير من الناس يعبد شهوته، يعبد إلى هواء، وقد يعبد الدنيا. أكثر الناس الآن يعبدون الدنيا لما شاء الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميل صفي والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تبش. يعني أنه إذا دخل في مشكلة ما يخرج منها، لأنه أعرض عن ربه جل وعلا الذي ينقذه من المشاكل ومن الكروبات، فيكده إلى معبوداته ومعبودات لا تنفعه بشيء أصلا. فسماه عبدا بالدينار وعبد الدرهم، الذي كان يسجد الدينار والدرهم أبدا لا يسجد، ولكن يعمل من أجله، يكون عمله له. وكذلك القطيفة والخميصة كساء من شيء يوداس بالأقدام، شيء يوضع على الجسد، كيف يكون أفضل له وهو عاقل يعرف الضار من النافع؟ يعني أن كل من عمل بشيء ومن أجله يكون عبدا لذلك الشيء. يجب أن تكون العبادة لله وحده، ومعناها معنى العبادة إفراد الله بالإلهية والعبادة. الإلهية التأله الذي في القلب، القلب لا بد أن يأله، وهو الحب، ولكن الحب الخاص، لأن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة عامة مشتركة، ومحبة خاصة. فالمشتركة بين الخلق، مثل كل الإنسان يحب حبا طبيعي، يحب إذا جاء يحب الطعام، وإذا ضمي يحب الشراب الماء، وهذه موجودة في الحيوان، في كل الحيوان. ومحبة تكون محبة حنو ورحمة، لمحبة الوالد لولده الصغير، ومحبة تكون محبة اشتراك وإلفة في محبة الزميل لزميله، سواء كان في سفر ولا في صناعة ولا في مكان وما أشبه، بين الزملاء محبة يحبون. فهذه هي غير لطيفة، هذه قد تكون محبة تبذير و احترام، محبة الولد لوالده والتلميذ لشيخه وما أشبه ذلك. فالمحبة المشتركة منوعة، فهذه لا ضير على الناس فيها. والمحبة الخاصة التي يجب أن تكون للذات، ولا في شيء في الخلق يحب لذاته أبدا، وإنما يحب لأعماله وصفاته، كل مخلوق كل شيء. أما الذي يحب لذاته فهو الله وحده فقط، فحبه يجب أن يكون حب تألم وعبادة وذل وخضوع. أما المحبة التي تتبع هذه المحبة هي أيضا تبع له، يعني يجب أن تحب ما يحبه الله، وهذه تتفاوت. فأعظم المحبة هذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون محبة الرسول أحب إليك من نفسك ومن ولدك ووالدك والناس أجمعين، وإلا لا يحصل الإيمان الذي ينجي من العدم. هذه محبة تبع لمحبة الله، وكل محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله

إلا أفراد ذا بعض المكابرون يعانون، قد علم أنهم يعني قولهم أنه من باب المكابرة والمعاندة، ولهذا قال موسى عليه السلام لقد علمت يقول خطب فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات بصائر والسماوات والأرض بصائر، يعني قال القتال قلتها أنفسهم ممن يحبون، يعرفون أن آيات الله الحق وإنما جحدوها لأنفسهم، ولهذا لما حضره الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، وقيل له الآن ما ينفع، قال له الملك الآن لا يفيدك هذا، الآن وقد كفرت كنت من المفسدين، الآن كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنفع التوبة إلى عين، توبة للتوبة ما لم يعاين، يعني يعاين الملائكة الذين يتبعون روحه، وبهذه الحالة انتهت الحياة، فرجاء صار حكمه حكم الأموال، فإيمانه لا ينفع، فالمقصود أن الكفار يقرون بأن الله هو الخالق المتصرف وهذا لا ينفع، لا بد أن ويدخل في هذا توحيد الأسماء والصفات، كونه جل وعلا له الأسماء وحدها التي تسمى بها لا يشرك بها أحد، وصفاته كذلك لا يشرك بها أحد، هذا تبع لهذا التوحيد، فيصح أن تكون توحيد اسمان ويصح أن تكون ثلاثة، ثم هذا يدلنا على أن هذا التقسيم أنه ثابت، أو كما يقول بعض الجهلة هذا من ابن عبد الوهاب هو الذي قسم هذه الأقسام، حي على الصلاة ما كان ينص عليه قديما لظهوره ووضوحه وعدم حاجته به، لما احتاج الناس اليه نص عليه العلماء وقسموا عن التقسيم لئلا يتوهم توهم ان هذا الذي يفعلونه انه جائز. الله جل وعلا فرق بين الحق والباطل في كتابه عندما سبق انه حق. ثم معنى الله اللغه غير معنى الله، الرب معناه الملك المتصرف، والله والالوهيه كما قال ابن عباس والعبوديه على خلق الاجمعين. ثم الفعل غير الصفه وغير الاسم، الله الموحدون هم الافعال الخلق والخالق والمالك المدبر، والصفات يعني التي يتصف بها والاسماء والغير، ولكنها داخله بذلك لانها كلها يعني تتعلق بالله جل وعلا، بخلاف العباده، العباده تصدر من العباده انفسها، ولكن يجب ان يكون على ما امروا به على وفق الامر. هذا التقسيم ثابت لا شك فيه. ومثل هذا التقسيم سمه احد علماء مصر ايضا وهو المبريزي في كتابه الذي سماه تجريد التوحيد، جعل التوحيد ثلاثه وغيره. ليس كما تقول كلهم مبطلون ان هذا تقسيم من عبد الوهاب وابن تيميه فقط. قال القسم الاول توحيد الربوبيه والخالقيه والرازقيه ونحن ذلك، وهذا سبق معناه معناه ان الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم، والرب معناه سبق انه الذي يربهم بوجودهم وبما ينفعهم ويصرف عنهم ما ينافي وجوده او يمانعه حتى يشاء الله جل وعلا. الرازق الذي يرزقهم بالأسباب وبغير الأسباب نشاء، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا كما سبق. والقسم الثاني توحيد العبادة، معناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات من الدعاء والسجود والركوع والإنابة والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك من انواع العباده التي امر بها. والعباده كل ما امر الله جل وعلا به واوجبه، امتثال كل ما امر الله جل وعلا به واوجبه على عباده. وان شئت قلت العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره. وإن شئت قلت العبادة ما أمر به شرعا من غير افتراض عرفي ولا اقتضاء عقلي. وبعض العلماء يعرف العبادة بأنها غاية الحب مع غاية الذل مع امتثال الأمر، فالتعريف كثيرة لهذا وكلها صحيح العبادة يعني، ولكنها مبنية على امتثال الأمر النهي، ولكنها أخذت من التعديل وهو الذل والخضوع. لهذا تقول العرب هذا طريق معبد، إذا دل لوضع الأقدام وصار سهلا سلوكه معبد سهل. هذا الكلام معروف عند الناس، هذا طريق معبد، وهذا غير معبد يعني أنه وعد فيه عصور. فالعبادة أخذت من هذا، يجب أن يكون العابد دالا خاضعا بالمعبود، وهو كذلك في البعث، ولهذا يصرحون ويذلون للأموات أو غيرهم، هي عباد يعبدون غير الله، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه وإخلاص الدعاء وتعبد الله جل وعلا. الرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير أول يعني الدين الأول الذي أقر به المشركون وهو توحيد العبادة وجعله دليلا على الثاني، يعني يوجب أن يفعل الثاني الذي خلق ورزق ودبر وملك هو الذي يجب أن يعبد، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. هذه خالق غيره، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو الخالق لكل شيء لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون إيش؟ يعلمون أن الله هو المتفرد في هذه الأشياء، فكيف يعبدون معه غيره وهم يعتقدون يعلمون علما يقينيا أن الله هو الذي خلقهم خلق من قبلهم والذي خلق السماء وجعل لهم الأرض على هذه الصفة التي ينتفعون بها من المشي والجلوس والحرف وغير ذلك، هو الذي تبرد بهذا. فهذا يدعو إلى إفراده بالعبادة التي تصدر منه من الدعاء والسجود والركوع وغير ذلك، فجعل الأول دليلا على الثاني. والرسل أولهم إلى آخرهم يدعون إلى توحيد الله بالثاني الذي هو توحيد العبادة. وأما الأول كما قالوا أن الله شمس فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني خالق، فطر الشيء خلقه أوجده، فاطر السماوات والأرض كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قل من يأبى يدخل الجنة؟ قالوا تعالى في الجنة، يقول لا. قالوا كيف يأبى؟ قال: من أطاعني فقد الجنة ومن عصاني فقد أبى. إلى الثاني اللي هو الذي خلق السماوات والأرض يعلمون هذا. قال: لا إله إلا هو، يعني له واعبدوه وحده، المعلومات ما يقولها باطلة. القرآن مملوء من هذا، كله في هذا، أو في جزاء أهله، أو في عقاب من لم يفعله وجزائه كامل. ونهيهم عن شرك العبادة، لهذا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقولك لا إله هذا نفي، نفي لوجود آلهة تخلى في السماء وفي الأرض. ثم جاء الاستثناء: إلا الله، يعني لا يعبد إلا الله فقط. وصار هذه الكلمة مركبة للنفي والاستثناء، تكون على أغلق الوجود، إنها تجعل العبادة لله وحده فقط، وكل ما سواه باطل. أيوه. قلت لكم أن الكفار يفهمون هذا تماما، ما في قصة أبي طالب لما حضرت الوفاة جاء إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أي الوفاة؟ يعني علاماتها، وإلا إذا جاءت الوفاة ما هي فائدة، ولكن العلامات الفرض علامة الموت، يمرض الإنسان فهو على مقدمة الموت. قال له: قل يا إله إلا الله. جاء وهي ربي لوط قال: يا أمي، يعني قل لا إله إلا الله كلمة محاج بها لك عند الله. وكان عنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، وقال له: أترى عن ملة عبد المطلب؟ هذه الكلمة فقط، أترى عن ملة عبد المطلب؟ شدعنا هذا عليه. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنع عنده لحمايته وحياطته. صار يستغفر حتى جاء الليل، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا إيش؟ ولو كانوا ذوي قربى. ما أخبر عن استغفار إبراهيم لأبيه أجل واحد. إذن الصلة مقطوعة بين المؤمن والمشرك في الدنيا والآخرة، هذه الصلة. فلا يجوز أن يدعى إذا مات عن الشرك، وإن كان أباك وأمك لا تجوز. المقصود ان الله جل وعلا اخبرنا انه بعث لكل امه رسول. الرسل يامرون بعباده الله وقوه الطاغوت، والطاغوت اسم لكل ما صد عن عباده الله، وكل ما عبد من دون الله هو طاغوت. ولكن طاغوت بالنسبه للآبد، اما هو اذا كان كارها او كان مؤمنا متقيا فهو بريء من هذا وان كان ميتا. يعني الرسل يقولون لأممهم هذا اعبدوا الله، فأفاد بقوله لكل أمة أن جميع الأمم أرسلت إليها الرسل، وإرسال الرسل لوجوب عبادة الله وحده جل وعلا ونبذ الشرك واجتنابه وهو باطل. ما هذا كثير في القرآن كما قال هل من خالق غير الله فمن يخلق فمن لا يخلق، يعني ان الخالق كما سبق هو الذي يجب ان يعبد. بهذا تعرف ان المشركين لم يتخذوا الاصنام والاوثان ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وامه وهذا، بل اتخذوهم لانهم يقربون، يعني اتخذوهم لانهم شركاء للخلق والايجاد والتصرف، اتخذوهم يشفعوا لهم فقط، جعلوهم وسائط بينهم. والوساطة قسمان، وساطة حق وهي وساطة الرسول بيننا وبين ربنا في تدبير أمره ونهيه، وساطة باطلة الوساطة بالعبادة والدعاء وما أشبه ذلك، هذا باطلة التي اتخذها المشركون. يقول الله جل وعلا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الشيء الذي لا يعلمه الله جل وعلا لا وجود له، معلوم، وهذا لا يعلم الله لا وجود له، فهو إذن باطل، باطل لا وجود له. ثم يقول فجعل الله تعالى اتخاذه من شفعاء شركا، ونزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وبعد ما يأمره. الإذن المقصود هنا الأمر، ولا يشفع قبل أن يقول يشفع لا يشفع، وهذا من تمام ملكه، فهو المالك لكل شيء، مالك للشافع والمشفع. وحقيقة الشفاعة إظهار كرامة الشافع وإرادة رحمة المشفوع، ولا الأمر كله لله. أم اتخذوا لله شفعاء؟ قل لله الشفاعة جميعا، ولولا كان لا يملكون شيء ولا يقولون، قل لله الشفاعة جميعا. فهذا أمر لا ينتهي به من له أدنى علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينتهي ولا تعطي وقت؟ كان لقاء مختلف، تمت أسئلة يا شيخ، تمت أسئلة لقاء أسئلة أخرى. طيب تكملوا لنا نستمر في وقت. طيب صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. وقال: رب بما أغويتني. وقال: رب فأنظرني. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهما ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وبقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. هذا تقدم وهو واضح لا إشكال فيه. نعم. الأصل الخامس. صلى الله عليكم. الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، لأنه مولى أعظم النعم، أو لأنه مولى أعظم النعم. الأول اسمح. صلى الله عليكم. لأنه مولى أعظم النعم. التأليل الصادرة من العباد، الصادرة من العباد يجب أن تكون مبنية على شيئين مثل ما سبق. الأول أن تكون متلقاة من عند الرسول من الشرع، والثاني الذل، أن تخضع وتذل لله جل وعلا، ولا تستعمل العبادة بالنور هذه الذل والخضوع إلا لله جل وعلا. ولكن هل الذل والخضوع يجب أن يكون معه حب وخوف؟ أما ذل وخضوع بلا حب فهذا ليس عبادة. الإنسان قد يخضع لظالم ويذل له ولكن قلبه يلعنه ويبغضه أشد البغض، هذا لا يكون عبادة. العبادة يجب أن تكون في القلب والقالب، يعني تكون بالداخل والخارج، تكون بالبدن وتكون بالقلب، لا بد من هذا وهذا معه، وإلا لا تكون عبادة صحيحة. ولهذا يقول: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد، يعني هذا شرط في قبول العبادة، كونه لله جل وعلا، كون العبادة لله وحده. فالذي تفيده كلمة الإخلاص التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا: لا إله إلا الله، يعني لا تعلم قلوب وتحب وتنيب وتذل الأبدان والألسنة، وكذلك القلب يذل لربه جل وعلا لله، ولا يجوز أن يذل المخلوق أصلا، فإن ذل للمخلوق وطغى له بحبه فقد عبد غيره. ومعناها يكون إفراد الله بالعبادة والتأله، أن يكون هو المعبود وحده، والنفي والبراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا. وهذا يفهمه الكفار ويعرفونه، وإنما خفي على الذين تأخروا وفسدت ألسنتهم فصاروا يقولون لا إله إلا الله ويحرعون إلى القبور، يدعونها ويتضرعون بها وحدهم، إذا وقع في شدة أخلص العبادة للمقبور الذي يعبده، المألوه الذي جعل له مألوه له، وهو يسمع له ولي، قد يكون وليا للشياطين، مع أنه إذا كان وليا لله فعبادته كفر بالله جل وعلا. لهذا يقول جل وعلا: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم عذابا وكانوا بعبادتهم كافرين، لا بد من هذا. إذا حشر الناس جمعهم الله جل وعلا يسألهم: أنتم أمرتموهم؟ يتفرقون عليهم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.